الخريطة وإذا كانت الخطوة قالت كان هذه الجزئية تكثير من الطوامر مش كل ما عملوا ليه لكن هذا كما حكي أهلا من نفع علي علم الله الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم القيادة هذا مما جاء في السنة البيان قال عنك رضي الله عنه كان الصحابة يدعى عليهم لا تقول لك فإنك لا يعلم منك رأى في جبال وكان يتصل كل حبة إذا أسأل رجال القيادة فإذا كان مقاله هو النار فقال لهم ويقول لهم ماذا يفعلون اذا اراه هو السر ماذا يفعلون فاذا كان انه لا يحب ذلك دعوه وليس ذلك الحقيقه ولو كان لا يحب الحقيقه لما اراه منه فكان غلطا الحظ ان هذا الشيء على الاحداث الذي يعمل وان يقول له ماذا يفعلون لا تقول ولا يفعلون لا اراه يقول لهم ماذا يفعلون الا اراه هو السر ما هو حديث على قيامته هو بدر وهنا يصفه بالدخول وهنا يفعل اشياء تضره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.